بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، قال: حدثني موسى بن قريش التميمي قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني أبي قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال رحمه الله: باب بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كما تقدم هو اجتهاد منها، وذكرنا أن القول الراجح أنه لا يلزم الاغتسال ولا أيضا الوضوء لكل صلاة. وقوله شكت إلى رسول الله، الشكوى هي إخبار الإنسان بما يؤلمه، إخبار الإنسان بما يؤلمه، وهذا يدل على جواز الشكوى للمخلوق بشرط أن يكون عنده أو أن يكون قادرا على رفع هذه الشكوى. جواز الشكوى إلى المخلوق بشرطين في الواقع: الشرط الأول دعاء الحاجة إلى ذلك، وثانياً أن يكون في الشكوى فائدة. ومن أمثلة ذلك شكوى المريض للطبيب، يذهب الإنسان المريض للطبيب فيقول: بماذا تشتكي؟ يقول: أشتكي رأسي، أشتكي كذا، أشتكي كذا. نقول: هذا ليس من الشكوى لغير الله، بل هذا من الأمور الجائزة، أولاً لدعاء الحاجة، وثانياً أن هذا الذي شكوت إليه ممن بإذن الله يقدر على رفع هذه المعاناة وهذه الشكوى. نعم. كيف؟ لا، شكت أعم يعني سؤال مع معاناة. الشكوى سؤال مع معاناة، هي الشكوى متضمنة للسؤال. نعم. ولهذا قلنا إن الشكوى هي إخبار الإنسان غيره بما يؤلمه، يعني يؤلمه معنويا أو جسديا. قد يكون الألم نفسيا، يعني الإنسان يقول: أنا أشتكي ضائق صدري، أو في أزمة مالية. وقد يكون جسديا، مثل أعاني من صداع، أعاني من ألم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة حا قال: وحدثنا حماد عن يزيد الرشك عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد قال: سمعت معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ قد كنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن فأمرهن أن يجزين. قال محمد بن جعفر: تعني يقضين. طيب، قوله رحمه الله: باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، أي أن المرأة إذا حاضت فإنها تقضي أيام حيضها ما كان من صيام دون الصلاة. فإذا حاضت وطهرت قضت ما فاتها من الصوم، ولكن لا تقضي ما فاتها من الصلاة. فإذا قال قائل: ما الحكمة من ذلك؟ فالجواب: الحكمة أمران. أولا ورود النص، وكفى بذلك حكمة. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالحكمة هي ورود الشرع. ثانيا أيضا من الحكم أن الصلاة تتكرر في كل يوم وليلة، والحيض يتكرر كل شهر، فلو ألزمت المرأة أو الأنثى أن تقضي الصلاة أيام حيضها للزمها أن تقضي كل شهر 35 صلاة أو نحوها، لأن غالب حيض النساء أنها تتحيض 6 أيام أو 7 أيام، فإلزامنا لها إذا طهرت أن تقضي الصلوات أيام حيضها فيه مشقة، بخلاف الصيام فإن الصيام إنما يجب في العمر في السنة مرة واحدة وهو صيام رمضان، وهذا ليس فيه مشقة، مع أن قضاءه أيضا ليس على سبيل الفور وليس على سبيل الموالاة. نعم، إذن نقول الحكمة من ذلك أولا ورود النص، وثانيا أن إلزام الحائض وكذلك النفس بقضاء الصلاة فيه مشقة، وقولها أحرورية نسبة إلى حرورة قرية قرب الكوفة ينسب إليها الخوارج، وإنما قالت ذلك لأنهم الخوارج كانوا يوجبون على الحائض أن تقضي الصلاة الفائتة زمن الحيض، وهذا خرق لإجماع المسلمين، فقد أجمع المسلمون على أن الحائض إذا طهرت لا يلزمها أن تقضي الصلوات أيام حيضها. ولكن هنا مسألة، وهي لو أن المرأة حاضت بعد دخول الوقت، فهل إذا طهرت يلزمها أن تقضي هذه الصلاة أو لا؟ مثال ذلك امرأة دخل عليها وقت الظهر، أذن الظهر 12:10 كما في زمن الآن، في 12:10 رأت الدم، نزل معها الدم، فهل إذا طهرت تقضي هذه الصلاة لأنها أدركت وقتها أو لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنها إذا أدركت قدر التحريمة لزمها أن تقضي، يعني لو فرض أنه بعد دخول الوقت بلحظات نزل معها الدم فإنها تقضي، لأنها أدركت جزءا من الوقت، وإدراك الجزء كإدراك الكل. ومنهم من قال إذا أدركت قدر ركعة، يعني مثلا بعد دخول الوقت بنحو دقيقة أو دقيقة ونصف تقضي، لأنها أدركت قدر ركعة، ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ومنهم من قال إذا أدركت قدر فعلها، قدر الفعل، فإنها تقضي. ولكن الاحتياط في هذا أنها إذا القول الأخير، وأنها إذا أدركت من الوقت بقدر الفعل فإن الأحوط لها أن تقضي، وإن كان بعض العلماء لا يوجب القضاء ويقول لأن لها أن تؤخر لكن الاحتياط أنها إذا أدركت قدر الفعل، يعني بعد أن دخل الوقت بنحو 10 دقائق ربع ساعة ثم حاضت، فتقضي هذه الصلاة. المسألة الثانية، إذا طهرت الحائض في الوقت فإنه يلزمها أن تصلي الصلاة التي أدركت وقتها، لأنه زال عنها المانع. فلو فرض مثلا أنها طهرت قبل دخول العصر ب10 دقائق بربع ساعة، فقد أدركت الآن الصلاة صلاة الظهر، فيلزمها أن تقضي. كذلك أيضا لو طهرت العصر قبل المغرب مثلا، قبل المغرب ب10 دقائق ونحوها طهرت من الحيض، فيلزمها أن تقضي صلاة العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ولكن هل يلزمها أن تقضي العصر والظهر أو لا؟ المذهب أنه يلزمها، فإذا طهرت في فإذا طهرت في وقت وكان وقت هذا الصلاة وقت هذه الصلاة مما يجمع إلى ما قبلها لزمها أن تصلي هذه الصلاة وما يجمع إليها قبلها. فمثلا لو طهرت وقت العصر لزمها أن تصلي الظهر والعصر، لأن الظهر والعصر يجمعان يجمع بينهما، فوقتهما عند الجمع يكون وقتا واحدا. كذلك أيضا لو طهرت بعد العشاء للساعة العاشرة طهرت، يقول يلزمها أن تصلي العشاء وأن تصلي المغرب. هذا هو المذهب. والقول الثاني أنه لا يلزم، وأن الحائض إذا طهرت وكذلك النفس إذا طهرت فإنه يلزمها أن تصلي الصلاة التي أدركت وقتها فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولم يقل فقد أدرك العصر والظهر. وهذا القول هو الراجح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وإنما قالت أحرورية، يعني أن هذا السؤال من منهج أهل الخوارج ومن طريقتهم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب تستر المغتسل بثوب ونحوه. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. قال: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل حدثه أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلى بمكة. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى. قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي هند بهذا الإسناد وقال: فسترته ابنته فاطمة بثوبه فلما اغتسل أخذه فالتحف به ثم قام فصلى ثمان سجدات وذلك الضحى. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا موسى القارئ قال حدثنا زائد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل. طيب، الحديث الأول تقول أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول، وأم هانئ رضي الله عنها أسلمت عام الفتح، كان إسلامها عام الفتح، وأجارت وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. يقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها وجوب ستر العورة عند الاغتسال إذا كان عنده من يشاهده أو يطلع على عورته، وفيه أيضا دليل على جواز اغتسال الإنسان بحضرة امرأة من محارمه إذا كان بينه وبينها ساتر من ثوب ونحوه، لأن فاطمة رضي الله عنها تستره بثوب، ومن لازم كونها تستره بثوب أن تكون قريبة منه، ولكن لا يلزم من ذلك أن تطلع، يعني بالإمكان أن تستره ووجهها إلى الشق الآخر. طيب، أما الحديث الثاني أن أم هانئ حدثته أنه لما كان عام الفتح، كان هنا تامة، كان عام الفتح أي وجد، ونظيره وإن كان ذو عسرة. أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة، ثم أخذ ثوبه فالتحف به، ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى. وقول سبحة الضحى هذا من تفسير الراوي، ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الركعات، هل هي صلاة الضحى أو أنها صلاة الفتح. فمن العلماء من قال إنها صلاة الضحى، إنها صلاة الضحى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها ضحا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة كان يصلي الضحى 2 ركعات ويزيد ما شاء الله. ومنهم من قال إنها صلاة الفتح، وأنه يسن للإمام أو لقائد الجيش إذا فتح بلدا أن يصلي 8 ركعات. نعم، لكن القول الأول أظهر، وإن كان القول الثاني وهو صلاة الفتح له حظ من النظر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب تحريم النظر إلى العورات. قال حدثنا. طيب، وقول سبحة الضحى، سبحة الضحى، السبحة هي المراد بها النافلة، سميت بذلك للتسبيح، وهذا يدل في قول السبحة يدل على وجوب التسبيح في الصلاة، يدل على وجوب التسبيح في الصلاة. كيف ذلك؟ نقول لأنه عبر به عن الصلاة، عبر وكني به عن الصلاة. والقاعدة أن الشارع إذا كنا عن العبادة، يعني أي عبر عن العبادة ببعضها، دل هذا على أن هذا البعض ركن أو واجب فيها حسب الاصطلاح. نظير ذلك قال الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين، عبر عن الصلاة بماذا؟ بالركوع، مما يدل على الركوع ركن. قال الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فقال محلقين ومقصرين، ولم يقل محرمين أو معتمرين، فعبر عن النسك بماذا؟ بالحلقة والتقصير، مما يدل على أن الحلقة أو التقصير أنه واجب في النسك. إذن هذه القاعدة: إذا كن الشارع عن العبادة ببعضها، دل ذلك على أن هذا البعض الذي كن عنه بها واجب أو ركن حسب الحكم. نعم نعم. لا، أدركت الوقت، أدركت الوقت وهي طاهر. طيب، ما هي حاضر بعد؟ إيه خلاص، أليس من أدرك ركعة أدرك الصلاة؟ الآن هي أذن، دخل وقت الظهر، وجه إليها الخطاب، خطاب الشرع وجه إليها، يعني صلي. طيب، هي أدركت الآن قدر فعل الصلاة، ثم حاضت، ثم جاء المانع، يقول يلزمها أن تصلي لأنها أدركت جزءاً، وإدراك الجزء كإدراك الكل. كما أن الآن لو أن شخصا أدرك ركعة من الوقت قبل أن يخرج الوقت، هو مدرك للصلاة ولا غير مدرك؟ مدرك. نعم، فالمسألة هذه مسألة القضاء، ليست الحرورية. يقول تقضي جميع الأيام، يعني الآن هي تقضي الظهر فقط اللي في المثال، لكن العصر والمغرب والعشاء والأيام بالإجماع لا تقضيها، إنما الخلاف في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب تحريم النظر إلى العورات. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان قال أخبرني زيد قال أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. قال وحدثني. طيب، قال: باب تحريم النظر إلى العورات. العورات جمع عورة، والعورة قيل ما يقبح كشفه، وقيل ما يحرم النظر إليه، ما يحرم النظر إليه. وهذا أحسن، لأننا قلنا ما يقبح كشفه، قد يكون هناك أناس لا يستقبحون إيش الكشف. هنا في الحديث لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ليس معناها أن المرأة يجوز لها أن تظهر ما سوى العورة، لأن يعني عورة المرأة أمام المرأة ما هي؟ ما بين السرة والركبة، إذ عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وعورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة. فهنا الخطاب في قوله لا ينظر الرجل ولا تنظر المرأة، الخطاب هنا خطاب للناظرة وليس للمنظورة، فهمتم؟ الخطاب هنا خطاب للناظر أو الناظرة وليس خطابا للمنظورة، فليس معنى أن المرأة تبدي أمام النساء ما بين السرة ما سوى ما بين السرة والركبة، تستر ما بين السرة والركبة وتظهر بقية جسدها، هذا لا يقول به أحد، وإنما مراد، وإنما الخطاب هنا للناظرة، يعني لا تنظر إلى عورتها، لا تنظر إلى عورتها. أما المنظورة فالواجب عليها التستر بما جرت به العادة وما جرى به العرف، لكن لو ظهر شيء مما سوى العورة مما يعني يحسن ستره ونظرت إليه فلا حرج. إذن الخطاب هنا إيش؟ الخطاب موجه لمن؟ للناظرة وليس للمنظورة. فلا يقول أحد مثلا إن عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة إلى الركبة فيجوز للمرأة المنظورة أن تبدو وأن تظهر إيش؟ تستر ما بين السرة والركبة وتظهر بقية جسدها، لا، نقول هذا الخطاب خطاب للناظرة، يعني لا تنظر إلى عورتها. وأما المرأة المنظورة فيجب عليها التستر. كذلك الرجل أيضا لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل وإن كان أهون. قال ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد.